الشيطان أن القرى واتخذ سبيله في البحر عجبا وَمِنْهُ وَلَا أَعْصِي

لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما خالدين فيها لا يبغون عنها حولا الله الله الله الله وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ Thank you.